يا نعم يا سيدي، ساعة قريب بقى. اه والله يا نعم. 아직 나오고 Oh. تقوى وتقول

يا مولاي انت ما تبعناش. ثم أفيض من حيث أفاض الناس. ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر Cool.